بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنع حلق القلب الوئام واطعنا يا إلهي. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، ربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كان فلانة تجده. عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب اعتكاف المستحاضة أي جوازه، لأن المستحاضة لا تأخذ أحكام الحائض. قوله بعض نسائه، قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة. قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقوله من نسائه أي النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. قلت: يرد هذا التأويل قوله في الرواية الثانية امرأة من أزواجه، فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي. وفي الرواية الثالثة بعض أمهات المؤمنين، ومن المستبعد أن تعتكف معه صلى الله عليه وسلم امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق. الرواية نص في الحقيقة فلا تحتمل امرأة من أزواجه، بعض أمهات المؤمنين، امرأة من أزواجه مستحاضة، فكونه لا يعرف قول ابن الجوزي أنه لأننا لا نعرف ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة لا يدل على عدم وجودها. كونه لا يعرف شيء وكونه كانت امرأة مستحاضة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. قد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات: زينب أم المؤمنين، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن ابن عوف، وهي المشهورة منهن بذلك، وسيأتي حديثها. وذكر أبو داود عن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. كذا وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت. وجازم ابن عبد البر بأنه خطأ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. قال شيخنا الإمام البلقيني ابن حجر: يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتا بخلاف أختها، فإن استحاضتها دامت، قلت وكذا يحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة. الله أعلم. إن جاء عليهم عليهن وقت استحضن فيه ثم زال ذلك، هذا ليس بمستبعد. قرأت بخط مغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسودة بنت زمعة. ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، لكن هذا فيه انقطاع. قلت وهو حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقا، وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا. قلت لكنه مرسل، لأن أبا جعفر تابعي هو محمد بن علي بن الحسين، ولم يذكر من حدثه به. قال وقرأت في السنن لسيد بن منصور عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة وهي مستحاضة، يقول قرأت في السنن لسعيد بن منصور. يبقى ده لا ده سعيد بن سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور من شيوخ الأئمة المحدثين، ده هو له كتاب السنن بتاعه سنن سعيد بن منصور. يقول قال وحدثنا به خالد مرة أخرى، خالد الحذاء عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت التصل تحتها. قلت هذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج، إن هو عكرمة عن عائشة رضي الله عنها، بس هنا الرواية عن عكرمة دون ذكر عائشة. يقول وقد أرسله إسماعيل بن علي عن عكرمة، وصله خالد الطحان ويزيد زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه، ورجح البخاري الموصول فأخرجه بس بدون تسمية. أخرج ابن عشير عن إسماعيل بن علي هذا الحديث كما أخرجه سعيد الرسول بدون تسمية أم سلمة، إما أنها زينب رضي الله عنها أو أم سلمة أو سودة، والله أعلم. حولها وضع في الطست تحتها من الدم، أي لأجل الدم. قولها رضي الله عنها كانت فلانة تجد، فقالت كأن هذا شيء هو ماء العصفر، عارفين العصفر نبت أحمر بشيء من الصفرة، شوفوه موجود عند العطار اللي بيحطوه لونه بعصفر، فهذا يعطي لونه من الحمرة القانية مع صفرة. فقالت لما شافت الماء بتاعه الصبغ بتاع محطوط في ميه بيصبغها، فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة. يقول الظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها هي المستحاضة، كانت تجده لها وضعت الطست تحتها. يقول ورأيت على حاشية نسخة صحيحة من أصل أبي ذر وخير ما نصه فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإن كان ثابتا فهو قول ثالث في تفسير المهمة، هيبقى رابع في الحقيقة، لأن احنا عندنا ثلاث أقوال هو إيه؟ زينب أو أم سلمة أو سودة أو رملة أو رملة. وعلى ما زعم ابن الجوزي أن المستحاضة ليست من أزواجه، فقد روي أن زينب بنت أم سلمة استحيضت، روى ذلك البيهقي والإسماعيلي. لكن الحديث في سنن أبي داود من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه، فإنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم صغيرة، لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع، وأسماء بنت عميس حكاه الدارقطني. من رواية سهل سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها قلت وهو عند أبي داود على التردد هل هو عن أسماء أو فاطمة بنت أبي حويش، وهاتان لهما به تعلق صلى الله عليه وسلم، لأن زينب ربيبته، زينب بنت أم سلمة، وأسماء أخت امرأته ميمونة لأمها، يا أسماء بنت عميس. وكذا لحملة وأم حبيبة به تعلق، إن هو حملة أم حبيبة أخوات زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنهم. يقول أما من استحيضت في عهده، يقول فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر المبهمة بإحداهن. أما من استحيضت في عهده صلى الله عليه وسلم من الصحابيات غيرهن، فسهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرثد، وبادية بنت غيلان، وفاطمة بنت أبي حبيش، وقصتها عن عائشة في الصحيحين، ووقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس، فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية، والصواب أنها بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش قيس. فهؤلاء أربع نسوة أيضا، وقد كونا عشرة بحذف زينب بنت أبي سلمة. في الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث. خروج الحدث من الإنسان في المسجد عند أمن تلويث المسجد بالنجاسة، وقد يكون حدث كريح، الريح حدث، هل يحرم أن يخرج الريح في المسجد؟ لا يحرم ذلك. قال ويلتحق به دائم الحدث ومن به جرح يسيل، يجوز أن يوجد في المسجد عند أمن التلويث. إيه الدليل على أمن التلويث؟ وجود الطست يمنع تلويث المسجد. الركوع والسجود مش هينزل برضو، هي وهي واقفة هو ده الأمر اللي فيها. حملة التبرك بالدم، طالما ان المسجد يؤمن ان يصاب بالنجاسة يبقى يجوز يعمل حملة التبرك بالدم في المسجد. المستحاضة لا تأخذ احكام الحائض، وكم الدم وتكاف المستحاضة دليل على ان الحائض لا تعتكف، هو المخالفة في الكلام. أو ذكر القصة أصلا في اعتكاف المستحاضة لبيان أنهم يعلمون أن الحائض لا تعتكف لأنها لا تمكث في المسجد، بخلاف المستحاضة فإنها ليس لها أحكام الحائض. قال باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. قال ابن حجر قوله باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب، بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض. الإمام البخاري قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، يشير إلى الجمع. الحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان النساء يأتين لها بالقطعة من الكرسف فيها الصفرة والكدرة من الليل، فقالت لا تعجلنا حتى ترين الخصة البيضاء. كانوا يبعثوا لها القطعة من القطن فيها الصفرة وكدرة، تقول لها أنا كده طهرت ولا لا، عشان عايزة تصلي أثناء الليل عليها مغرب وعيشة مثلا. فالسيدة عائشة كانت تقول لا تعجلن بالحكم بالطهر حتى ترين القصة البيضاء، إما إفراز يخرج من قعر الرحم لونه أبيض ينقطع بعده الدم، أو قبل يعني الدم يكون علامة على انقطاع الدم، أو القصة البيضاء يعني القطنة البيضاء. وده أظهر لأن عامة النساء أو أكثر النساء لا يعرفن خروج شيء أبيض في آخر الحيض، قد يخرج في بعض النساء كإفرازات من الرحم، لكن أكثر النساء لا يعرفن ذلك أو لا يجدن ذلك. فكيف تحكم بالطهر بخروج القطنة بيضاء ليس فيها كدرة ولا صفرة؟ اللي هو الجفاف يمكن. المهم ان العبرة بان هي تدخل القطنة تخرج القطنة بيضاء، وهذا الذي يمكن لجميع النساء سواء رأت افرازات اخرى بيضاء او لا. قولها كنا لا نعد، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، يعطى منين؟ من أنه كنا لا نعد. هيعرفوا منين الكلام ده؟ من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع، ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. والظاهر في هذه المسألة فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما يعم انتشاره له حكم الرفع، لا شك في ذلك، لأن الرسول أقر هذا وانتشر. إذا زي أمرنا ونهينا، لكن هنا بقول كنا لا نعد، أم عطية رضي الله عنها تقول ذلك، بس ما قالتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هي بتذكره على سبيل الاحتجاج، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بأن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك صريح. يقول الكدرة والصفرة، يقول أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه صفرة، لا نعده شيئا لا نعده من الحيض. ولأبي داود عن أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وده موافق لما ترجم به البخاري بعد الطهر. مفهوم المخالفة أنه قبل الطهر يبقى حيض، وده الموافق لقوله عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فلما تجتمع كلمات أم عائشة مع أم عطية يؤكد أن هذا باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره عليه الصلاة والسلام كنا فعلنا ذلك. عائشة بالمنطوق وأم عطية بالمفهوم، نقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر. قال العيني ألوان الدم ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية. يقول أما الحمرة فهو اللون الأصلي للدم، إلا عند غلبة السواد يضرب إلى السواد، وعند غلبة الصفرة يضرب إلى الصفرة، ويتبين ذلك لمن لمن اقتصده. بقى بقى بقى يعني قصد إليه. أما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا راق، وهي وقيل هي كصفرة البيض أو كصفرة القز والحليب يعني. وفي فتاوى قاضي خان الصفرة تكون كلون القز أو لون البسر هو التمر اللي لم ينضج معه، أو لون التبن. فالسواد والحمرة والصفرة حيض. والمنقول عن الشافعي في مختصر الميزاني أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واختلف أصحابه في ذلك على وجوه مذكورة في كتبهم. أما الكدرة فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد، سواء رأت في أول أيامها أو في آخرها، وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار. والصحيح أنه في أول الأيام لا، لأنه ليس قبل الطهر. الحديث يقول كنا لنعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يبقى لو رأت في أول أيامها كدرة أو صفرة فهذا بعد الطهر لحد ما تلاقي دم، هي طاهر. ورأت كدرة وصفرة يبقى دي كدرة وصفرة ايه بعد الطهر، يبقى لا تعد ايه شيئا من الحيض، صح كده؟ لحد يبقى طاهر لحد ما ينزل ايه دم. رأت دم يبقى دي حيض، تفضل حائض لحد ما ترى القصة البيضاء. طب في اخر الايام رأت كدرة وصفرة يبقى ايه حيض، لانها بعد ايه حيض. يبقى احنا الكدرة والصفرة لعبرة انها بعد طهر ولا بعد حيض. فاذا كانت بعد طهر فهي طهر، واذا كانت بعد حيض فهي ايه حيض. يبقى العبرة من اللي قبليها. يقول اما الخضرة فقد اختلف مشايخنا فيها، فقال الامام ابو منصور ان رأتها في اول الحيض يكون حيضا، وان رأتها في اخر الحيض واتصل بها ايام الحيض لا يكون حيضا. جمهور الأصحاب على كونها حيضا كيفما كانت. ها؟ هو الصحيح العكس، هذا كلام غريب. هو صين الخضرة ده ليس من ألوان الدم أصلا، ولكن غالبا هي التهابات فطرية هي التي تعطي، أو التهابات بكتيرية هي التي تعطي اللون الايه الأخضر. أما أن الخضرة لون من ألوان الدم فهذا ليس بمعروف طبيا. فالظاهر والله أعلم أنها مثل الكدرة وصف، إن اللون الأحمر هو أصل لون الدم. عشان نقول إن ده هو الدم يبقى نراه باللون المعتدلة. وذكر السواد ورد في الأحاديث وواقع، وكما ذكرنا أنه بيبقى في جدار الرحم في خلايا تعطي هذا اللون مع الدم الذي ينزل. هو أسود لأنه زي ما قلنا بيبقى يميل إلى السواد، وليس أنه لونه أسود أسود، ويميل إلى السواد لوجود أجزاء من الغشاء المبطن للرحم في دم الحيض. يقول أما التربية فهي التي تكون على لون التراب، وهو نوع من الكدرة، فحكمها حكم الكدرة. يقول التربية أو الترابية، هي صح نقول التربية، التربية مش التربية، يبقى التربية تربة. وبعضهم يقول تربية على وزن تفعيلة زي ما قلتها أول مرة، تربية تربية بالتجديد والتخفيف. قال ذكر استنباط الأحكام الوقاية العيني في عمدة القاري، يستنبط منه أن الكدرة والصفرة لا تعد حيضا إذا كانت في غير أيام الحيض، وهو معنى قولها لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي شيئا معتدا به، وإنما قيدنا بقوله إذا كانت في غير أيام الحيض لأن المراد من الحديث هكذا. يوضحه رواية أبي داود عند أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وعلى هذا ترجم البخاري وصححه الحاكم. وعند الإسماعيلي كنا لنعد الصفرة والقدرة شيئا في الحيض. وعند الدارقطني كنا لا نرى التربية بعد الطهر شيئا وهي الصفرة والقدرة. عن حفصة قالت كنا لا نرى التربية بعد الغسل شيئا. قال الكرماني فإن قلت قد روي عن عائشة كنا نعد القدرة والصفرة حيضا فما وجه الجمع بينهما؟ قلت هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. قلت حديث عائشة أخرجه ابن حزم بسند واهن لأجل أبي بكر النهشلي الكذاب. وروى البيهقي من حديث عائشة أنها قالت ما كنا نعد القدرة والصفة شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسنده ضعيف لا يسوى ذكره. فقد روي معناه عن عائشة بسند أمثل من هذا، وهو أنها قالت إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصلي، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو قدرة فلتتوضأ ولتصلي، فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل ولتصلي. يعني رأت ماء أحمر اللي هو الدم يعني ثم انقطع، يبقى رجعت إيه حائط تاني، يبقى تحتاج لإيه؟ لغسل لما ينقطع الدم الأحمر التاني. دلوقتي هي إمتى تبقى المرأة مستحاضة؟ إذا تجاوزت أكثر الحيض 15 يوما على الصحيح. مرد ذلك كما ذكرنا في المرات السابقة إلى الإيه؟ الوجود. وجود يعني إيه الوجود؟ الشرع ما حدد لناش مدة معينة هي أكثر الحيض، إذا نبحث فيما هو موجود. زي بالضبط كده الشرع ما حدد لناش متى سن البلوغ للمرأة، نقوم ننظر في الوجود امتى لما المرأة تجد الدم او الفتاة تجد الدم تبقى ايه؟ تبقى حائض. احنا قلنا انها ممكن تبقى مولودة وتجد ايه؟ دم. هذه امرأة بالغة باجماع العقلاء والمسلمين طبعا، يعني منهم هم العقلاء في الحقيقة، بس باجماع العقلاء ان هذه ليست ايه؟ على البلوغ، وليست بلغت من هذه من هذا الدم اللي هو دم حيض في الحقيقة، زيه يعني نفس الطريقة بتاعته أصلا، إن الهرمونات نزلت مستواها فأدت إلى أن الغشاء المبطن لجدار الرحم بيسقط وبينزل مع دم بسبب هرمونات وصلت من الأم للإيه للطفلة أثناء ما هي في بطن الأم. فبمجرد ما تخرج من بره بطنها ما فيش مصدر الهرمونات ده المستمر اللي كان موجود من الأم، فيقوم الهرمون ده بينزل يقوم يؤدي إلى نزول الدم، يبص يلاقي دم نازل من فرج الوليدة اللي لسه مولودة، يطلعوا يجروا على الدكاترة يقول لهم إيه اطمئنوا هذا ليس أمرا مرضيا، دي حاجة هتختفي مباشرة بعد يوم أو يومين. فهل هذه حيض؟ باتفاق ليس كذلك، مرد إلى الوجود. فاحنا بنقول دلوقتي ان الامر مرد الامر ده الى الوجود. اذا رأت الفتاة بنت التاسعة فما زاد، جبت منين التاسعة دي؟ من قول عائشة رضي الله عنها، ولكن ده اثبات على الوجود، ان هذا انما يقع في العادة، ان ما فيش قبل كده التاسعة تقريبا وليس تحديدا. التاسعة تقريبا يعني لو 8 سنين ونص 8 سنين و9 شهور هكذا يمكن أن تكون إيه؟ يمكن أن يكون حيضا. وزي ما قلنا ده ما ردوا إلى الوجود، يتعمل بحث وده اللي موجود حتى في الطب. فالسيدة عشر عنها ذكرت إن الإيه؟ إن الفتاة إذا رأت يعني بنت التاسعة إذا رأت الدم فهي امرأة. بنقول إذا رأت الدم ثم بعد ذلك انقطع تماما. ورأت القصة البيضاء قعد كم يوم؟ نقول قعد 6 أيام، قعد 5 أيام، ثم انقطع بقى فاغتسلت. طيب نقول مثال تاني، رأت الدم ثم رأت كدرة وصفرة، لم تغتسل حتى ترى القصة البيضاء، رأت القصة البيضاء اغتسلت وصامت وصلت، ثم بعد يوم أو يومين رأت كدرة أو صفرة، لا يعد شيئا لحديث أم عطية، تكمل تتوضأ لأن هذا حدث. يعني حدث زي خروج البول، الكدرة والصفرة دي خروج شيء من فرج المرأة بمنزلة خروج البول أو المذ، وكذلك كل الإفرازات دي رطوبة فرج المرأة إيه؟ نجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما أصابه المرأة ثم يتوضأ، إذن ده محتاج غسل، وبالتالي إذا خرج منها يحتاج الوضوء. فبتتوضأ لو كان نازل على طول الكدرة والصفرة دي، بتوضأ لكل إيه؟ لكل صلاة. العبرة بالخروج. طب هو جوه لو دخلت القطنة وطلعتها تلاقي، يبقى ساعة ما طلعت القطنة بالصفرة انتقض وضوءها، صح كده؟ فاحتاجناها ايه؟ تتوضى. لو القطنة جوه، ما لقاش القطنة جوه، الحفاض ضاغط ما فيش حاجة خرجت، ولما لما اشتغلت الحفاض ما لقيتش حاجة، مش بتدخل بمجرد ذلك، بتدخل القطنة قليلا اذا كانت بكرا الى موضع غشاء البكار، فلقيت ان هو ما فيش حاجة طلعت كده طهرت، لقيت فيه صفرة وكدرة، يبقى كده بقيت ايه؟ تحتاج الى، زي ما قلنا اذا هي كانت حاضت بعد 4-5 أيام أو 6 أيام دم، ثم كدرة وصفرة، انقطعت الكدرة والصفرة طهرت اغتسلت وصلت، رأت بعد يوم أو يومين كدرة أو إيه أو صفرة، ما تمتنعش من الصلاة، تتوضأ وتصلي. بعد كده رأت دم أحمر بقى، دم بقول، ما هو الدم دم، الدم كلمة دم إذا أطلق يبقى إيه؟ يبقى أحمر أو أسود أو اسود، لكن الباقي اللي هو الكدرة والصفرة والخضرة والتربية كل دي ايه؟ كدرة صفرة وكدرة، وهي تسمى كده لغة وطبا انها صفرة وكدرة، مش هي زي الدم، دي زي الجرح اللي بينز حاجة زي السيرم كده، ها؟ افرازات. طيب رأي الدم بعد كده على الصحيح صارت حائضا. ليه؟ لأن الحيض هو جريان الدم من المرأة في أوقات معتادة، وراء الدم ويصلح أن يكون حيضا. يعني يصلح أن يكون حيضا؟ زي قلنا لم تتجاوز أكثر الحيض. إمتى تبقى مستحاضة؟ لو الموضوع ده حصل بعد 15 يوم أو تجاوز 15 يوم. من إمتى؟ من أول ما رأت الدم. رأت الدم بقت حائط، قعدت 6 أيام دم ورأت يوم كدرة وصفرة، في اليوم السابع طهرت، يبقى تنفع تبقى حيضة تخللها طهر. والعلماء مختلفين في المدة اللي لابد انها تنتظرها علشان تصوم وتصلي بعد الانقطاع وتقول انها طهرت. وابن عباس الجرعاني بيقول ايه؟ ساعة لحظة، وده الصح، انها بمجرد ما تدخل قطنة تطلع بيضة يبقى هي قد ايه؟ قد طهرت. ليه؟ لان هي حائض. ليه؟ بنزول الدم، الدم توقف والقدرة والصفرة اللازقين في الدم توقفوا، يبقى رأت القصة البيضاء. يبقى ازاي اقول لها ما تصومش وتصلي 24 ساعة؟ لا، ده بمجرد ما ترى الطهر ايه؟ تغتسل وتصوم وتصلي وتلزمها كده. طب رأت الدم مرة تانية تبقى حائض مرة تانية، وهذه المدة التي في المنتصف مدة طهر لعدم وجود الدم. طب أفضل أقول الكلام ده لغاية امتى؟ لغاية 15 يوم اللي هو أكثر الحيض. لو المدة بدأت تشوفها، يعني على سبيل المثال قلنا قعدت 6 أيام دم وبعدين كدرة وصفرة، اغتسلت وصلت، رأت كدرة وصفرة بعد يومين 8 و9 انقطعت، يوم 16 رأي الدم، بقت مستحاضة. ليه ما ينفعش بقى حيضة جديدة؟ ليه؟ لان ما عداش ما بينها وما بين انتهاء الحيضة السابقة اقل الطهر اللي هو 13 يوم. عرفنا نحسبها ازاي؟ يعني هي احنا قلنا طهرت في اليوم السابع والنهاردة اليوم 16، كم يوم دول؟ 9 ايام. ينفع تبقى حيضة جديدة؟ لا، عشان مدة الطهر ما ايه؟ اقل الطهر ما عداش، اقل الطهر بين حيضتين. طب ينفع تبقى تبع الحيضة الاولانية؟ لا، لانها ايه؟ جوازا اكثر الحيض. لو ينفع تبقى حيض، لان الاصل ان الدم اللي يخرج من فرج المرأة انه حيض طالما امكن ان يكون حيضا. ولذلك مش بمجرد ما عادتها تتغير نقول لها انت بقيت مستحاضة، زي بعض من يجهل الاحكام من طبيبات او اطباء النساء يقوموا يقولوا لهم ايه؟ كانت عدتك 6 ايام، ركبوا لها جهاز بقت 9، يقول انت خلاص انت بقيت مستحاضة. لا طبعا، لان هذا هو في الحقيقة طبا هو الدم ده نزل بسبب الجهاز، صحيح، بس هو في الحقيقة بنفس الطريقة، اعني ان الجهاز ده اللي هو اللولب ده بيعمل نوع من التهيج للغشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم فبيوقعه، ما هو ده الحيض في الحقيقة. زاد بسبب وجود الجهاز ده من 6 ايام ل9 ايام، تبقى حائض 9 ايام. وهو انتوا فكركم ان المرأة الحائض بالساعة مظبوطة؟ عادتها 6 ايام، تيجي عند الساعة 6 مثلا كل مرة 6 ايام، عدت 6 ايام خلاص طهرت؟ لا، بتزيد وبتنقص. طب بتزيد وتنقص لغاية امتى؟ لازم نقول ممكن تزيد او تنقص لغاية ايه؟ اكثر الحيض. طب ولو نقصت خالص؟ هنقول لها اذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وايه؟ وصلت. لان ده ظاهر الادلة، ظاهر الادلة ان هو الاذى موجود ولا الاذى غير موجود؟ قل هو اذى. امتى نلجأ للعادة والتمييز؟ لما يثبت انها ايه؟ مستحاضة. هتلجأ للعادة والتمييز لما نثبت انها مستحاضة، قبل ما كده تبقى هي حائضة طبيعية. يعني عادي ان هو ممكن يبقى فيه الحيض يقف شوية ويرجع تاني. الغشاء المبطن ده احنا قلنا بيقع، فالأوعية الدموية اللي هي مرتبطة بيه بتقعد تنزف شوية، مش كده؟ نفترض وده بيحصل ان جزء من الغشاء المخاطي ده فضل لازق، انت ما يجيش ما عندك تعويرة وعليها قشرة، تقع حتة من القشرة وحتة تانية ما وقعتش، الحتة اللي وقعت بتخر دم والحتة اللي لازقة تفضل ما تخرش، بتشوفه كده ولا لا؟ فهي تعويرة عادي جدا، واحد عنده تعويرة تلاقي القشرة اللي وقعت بتخر مكانها دم والحتة اللي ما وقعتش ساكتة. فممكن يحصل ان جزء من الغشاء المخاطي ده يقع من حتة وينزف ويقف بعد ذلك الدم زي اي تعويرة بتحصل، وجزء تاني ما يكونش وقع يقوم يقع بعد شوية. طب المدة دي مفيش دم، هقول لها ما تصليش وهقول اعتزلها وهي لا يوجد اذى ولا دم ولا كدرة ولا صفرة، يبقى خلاص طهرت اذا رأت الطهرة ساعة اغتسلت. حبر الامة رضي الله عنه، كلام فقهي تاب، ويعني هو ده الفقه الحقيقي. ها؟ ما احنا قلنا ملوش اقل، الحيض ليس له اقل. ليه؟ مفيش اقل لغايه المجموع كله يبقى 15. يبقى احنا بنحسب من يوم مرات الدم من اول مره اللي هي اول الحيضه وبعدين طهرت وفضلت كعده ايام طاهره. نقول بقى المثال اللي احنا بدل جالها في يوم 16، لا ده هي من يوم الاول جالها الدم النهارده بعد اسبوع طهرت واغتسلت وصلت وبعد يومين جالها قدره وايه؟ وصفره، توقفت القدره والصفره وهي بتصلي وتصوم، لان القدره والصفره ليست ايه؟ شيئا. وبعد يومين تانيين في اليوم ال 11 نزل عليها دم. يبقى انا هقول ادور الاول، هل ينفع تبقى حيضه جديده؟ نشوفها الاول يمكن لو نفعت هتبقى حيضه جديد، لو ما نفعتش او ينفع تبقى تبع الحيضه القديمه. ان انا اضم اليومين الدم بتاع 11 ده للقديم اقول اه، لانه المجموع كله ما وصلش كام 15، وبالتالي يبقى الدم اللي نزل يوم 11 ده حيضه تبع الاولانيه، لان الاصل ان الدم اذا جرى من فرج المراه انه ايه حيض. قعدت 5 ايام، اليوم الرابع منهم خلص وهي لسه ايه عليها دم، بقت مستحاضه، تغتسل حتى لو الدم موجود لانها تجاوزت اكثر الحيض. ان شاء الله تكونوا فاهمين. بعد يوم 15 هنبدا ندور نقول لها بقيتي مستحاضه، يا تعرف الدم ان ده دم حيض ولا دم استحاضه بالتمييز، لون الدم شكله ايه، ده اسود وده احمر، ده اذا كان عندها. وانا بقول لكم دلوقتي محدش بيعرف، الدماء بعد الاجهزه والاداء والحبوب والحاجات دي بقت اخر لخبطه، ماشي كده. فالاعتماد على العاده اقرب. لو الحكايه دي متكرره معاها هقول لها طالما انت مستحاضه نردها الى عادتها الاولى، 7 ايام 6 ايام التي كانت عليها ده يبقى حيض، تزود عليهم بعد كده تبقى مستحاضه. امتى الكلام ده؟ لما يثبت انها ايه مستحاضه. امتى يثبت انها مستحاضه؟ اذا تجاوز الدم اكثر الايه حيض، حتى لو تخلله تخص. طيب احنا اتفقنا انها طهرت يوم كام؟ 7. لا خلينا على الاولانيه، 7 جالها قدره صفراء يوم 8 و9 وطهرت، ويوم 20 جالها دم. قولوا لي انتوا بقى، انا قلت لكم يوم 20 اهو حيضه جديده، لانها مره كام اكثر الطهس اقل الطهس 13 يوم، يبقى اقل 13 يوم عدوا، يبقى هي حيضه جديده. يبقى الاصل ان جريان الدم من فرج المراه انه ايه حيض، ما امكن ذلك. نقول انها استحاضه لما نكون لما يكون لها حل انها ايه انها حائض. احنا قلنا معلش، احنا قلنا المرأة دي طه، احنا قلنا فضلت 6 ايام دم واليوم 7 قدرة وصفرة وانقطع تماما. استنى بس، انا افترضت انها جالها في اليوم 8 و9 قدرة وصفرة بعد الطهس، يبقى الصفرة بتوع 7 و8 دول 8 و9 دول ايه طهس، فمحسوبين طهس. امتى احسبهم حيض؟ في اللي لازق في الدم معانا كده، اللي هو كان اليوم 7. اليوم 7 ده محسوب حيض ليه مع انه مفيهوش دم؟ لانه قدره وصفره متصل بالايه بالدم بالحيض، عشان حديث ام عطيه كنا لنعد القدره والصفره بعد الطهر شيئا، وده متوافق مع حديث عائشه بالمفهوم بتاعه مش كده، لان معناه كنا نعد القدره والصفره قبل الطهر شيئا، شيئا من الحيض يعني مش كده، كنا نعد، هي بتقول كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يبقى إذن كنا نعد القدرة والصفرة قبل الطهر شيئا، صح كده؟ طالما مفهوم المخالفة، وده اللي متوافق مع حديث عائشة لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، بيبعتوا لها القطعة قطعة من الكتب فيها القدرة والصفرة، تقول لهم لا استنوا. إذن القدرة والصفرة المتصلة بالدم إيه؟ حيض. ادي اللي بعد الطهر ليس بحيض، الدم حيض في كل حته الا ان يثبت انها مستحاضه. امتى؟ اذا تجاوزت اكثر الحيض ولم يمكن ان تكون حيضه جديده لعدم مرور اقل الطهر بين حيضتين. اه ممكن ده، ما انت بتقولك ان مش انت سمعت الكلام بتاع ابن حجر بيقول المراه ينفع تبقى مستحاضه مدة ومش مستحاضة مدة؟ اه ما هو الجمع اللي هم قال فيه ان انهي واحده فيهم دي الفايده من الكلام، ان هو بيقول ان الجمع بينها بان دول استحيدوا مده من الزمن ولم تستدم، يعني هي خفت خلاص انقطع، خدت علاج اتحسنت، غيرت الجهاز اي حاجه بقى، ثبتت استحاضه تبقى مستحاضه، لان الاصل انها طالما ثبت انها مستحاضه لغايه ما يتبين انها مش مستحاضه. ايه لا ده احنا دلوقتي عندنا واحده معتاده المستحاضه، اذا ثبت انها مستحاضه عندنا واحده معتاده ومميزه، واحده مميزه واحده لا معتاده ولا مميزه، من يوم ما بلغت وهي مستحاضه ملهاش عاده ومفيش الدم مش باين، يبقى نردها الى عاده اكثر نسائها. طب هي دلوقتي كان ساعات يجي لها اربعه وساعات خمسه وساعات سته، نردها الى الاغلب ماشي كده، نردها الى الاغلب عندها ملهاش عاده الى عاده نسائها، نشوف اختها وامها وخالتها وعمتها اكثرهم سته ولا سبعه، لو سته يبقى تخليها سته، لو اكثر اهلها نسائها سبعه نخليها سبعه، دي اللي هي المبتدئه غير المميزه او المبتدئه. لا لا احنا بندور عامة نسائها، نسأل على النساء الموجودات اخواتها امها وبعدين عمتها وخالتها بعد كده. اذا تبين انها مش مستحاضة بتعيد اللي فات، لانها تبين انها زي الناسية او زي المخطئة، تبين انها مش مستحاضه يبقى خلاص ما بتعيدش، تبين انها مستحاضه تعيد الايام اللي كانت سايباها وما صلتهاش. المستحاضه ترجع لعادتها طالما انها ثبت انها مستحاضه بنردها لعادتها، رجعت لعادتها مره تانية هو خلاص خفت بقيتش مستحاضه، ان الدم بقى بيجي لها السبع ايام بتوعها وخلاص، او سبعه او ثمان ايام زادت شويه بعد ما ركبت الجهاز خلاص بقت حائض برضه، طالما ان هو لم يتجاوز ايه اكثر الحيض. هو الفكره الاستحاضه الاصل فيها ان الدم شغال على طول، الاصل فيها ان الدم مستمر، لكن اللي بيقطع ده بمجرد ما يقطع الاصل انها او قد عوفيت. الصيام زي الصلاة بالضبط، هنحسب انها بدأت الحكم الاستحاضة من امتى، هنشوف ينفع تصوم ولا ما تصومش، قبل الفجر يبقى ينفع تصوم، بعد المغرب وهكذا. والجماع مثل الصلاة تماما، المستحاضة يجوز ان يجامعها زوجها ويجوز ان تعتكف في المسجد، والصلاة اعظم، اذا جاز ان تصلي جاز ان يأتيها زوجها. ها؟ لو ايه؟ فرض على النساء ان يتعلمن فقه الحيض والنفاس والاستحاضه اذا اصيبت بذلك، حرام عليهم ان هم ما يتعلموش، وحرام على اللي بيقولوا لهم يا بتوع الحيض والنفاس سايبين الدنيا يحصل كده ما يتعلموش، والناس مش هتصلي، لازم يتعلموا فقه الحيض والنفاس، نعمل فقه فقه الحيض والنفاس، والرجال يجب عليهم أن يتعلموا ذلك أيضا. ليه؟ المتزوجين طبعا، لأنه يلزمه أحكام معينة بالإضافة لأمرها ونهيها، أمرها بالمعروف ونهيها منكر، لأن الصلاة في الحيض إيه؟ منكر، والصيام في الحيض منكر، والصلاة في الطهر واجب واجبة، والصيام في الطهر صيام رمضان واجب مش كده؟ ويبلغ به ايضا حكم الايه؟ الجماع وعدمه. قال ابن بطال لو المرأة بعد ما ركبت استحاضة يقول المرأة بعد ما ركبت الجهاز حاضر فضل الدم أكتر من 15 يوم كل شهر على كده ترجع لعادتها الأولانية. نحسب 6 أيام أو 7 أيام حسب ما عادتها تبقى حائض، وأول ما يخلصهم تغتسل وتصلي. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته، فقال أكثرهم: الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة، وبعد أيام الحيض ليس بشيء. روي هذا عن علي، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيع والثوري والأوزعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض حيض، وفي آخر الحيض حيض، وهو قول أبي ثور، هو ده الصحيح، ليس قبل الحيض حيض. لا لا، الحتة بتاعت ان هو لان ده على ظهر الحديث: كنا لا نعد الكدرة الصفرة بعد الطهر شيء. قال مالك: حيض في ايام الحيض وغيرها، واظن ان حديث ام عطية لم يبلغه. قال: كتاب الصلاة. قال ابن حجر: تأملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملا على انواع تزيد على 20، فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها، فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة، وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب، واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الإسلام، وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة، فبدأ به لعمومه ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثني كشدة الخوف ونافلة السفر. وكان الاستقبال يستدعي مكانا فذكر المساجد، ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرها. ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت، وهو خاص بالفريضة، وكان الوقت وكأن الوقت يشرع للإعلام به فذكر الأذان، وفيه إشارة أو كان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان وفيه إشارة أنه حق الوقت، وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة، وكان أقلها إماما ومأموما فذكر الإمامة. ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة. ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف، وقدم الجمعة لأكثريتها، ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف. الوتر ضم هنا فيه غرابة، إنه إنما يشرع فيه الجماعة في وقت معين اللي هو رمضان. يقول: وأخره أخر الكسوف لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع، ثم تلاه بما فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة، لأنه قد يقع في الصلاة، وكان إذا وقع وكأن إذا وقع وكان إذا وقع كان إذا وقع إذا وقع سجود التلاوة اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة، فتلاه بما يقع فيه من نقص من عددها وهو قصر الصلاة. ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات. ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة، وهي ترك الكلام وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر، فترجم لذلك. ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد، فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو. ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود، فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي الجنازة. هذا آخر ما ظهر بمناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجمع الصحيح. قال البخاري: باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا السلطو ابن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في كتاب الأذان باب إذا لم يتم الركوع ذكر حديث حذيفة زيد بن وهب قال رأيت حذيفة قال رأى حذيفة استغفر الله قال سمعت قال زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. عن أبي وائل عن حذيفة في باب إذا لم يتم السجود نفس قال رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هو الحديث السابع. قال ابن حجر رحمه الله يقول مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة اللي هي باب إذا لم يتم السجود الإشارة إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركناه، يجيبها في الشروط في ستر العورة عشان يقول أن الأركان والشروط زي بعض أن الصلاة تبقى بطلة إذا تركت. مناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة. في الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود قال ابن حجر قوله باب إذا لم يتم الركوع أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتي، غرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها واكتفى عن جواب إذا بما ترجم به بعد. يقول إذا لم يتم السجود فين جواب إذا؟ فين جواب الشرط؟ مفهوم الحديث إن هو إيه؟ بطلة صلاته. قال له إيه؟ ما صليت، ولأنه نسب المت على غير سنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى له حكم إيه؟ الرفع سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن من لم يتم الركوع والسجود وصلاته إيه؟ باطلة، هو ما صلى. يقول رأى حذيفة رجلا لم أقف على اسمه، هو بيقول اكتفى عن جواب إذا بما ترجم به بعد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتم ركوعه بالإعادة. بيقول رأى حذيفة رجلا لم أقف على اسمه، لكن عند ابن خزيمة وابن حبان عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة. في رواية عبد الرزاق بدل قول لا يتم الركوع السجود قال فجعل ينقر ولا يتم ركوعه، في رواية فقال منذ كم صليت؟ فقال منذ 40 سنة. في حمله على ظاهره نظر، لأن حذيفة مات سنة 36، ويقول وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك الرواية اللي فيها إيه منذ 40 سنة، وذلك لأن حذيفة مات سنة 36، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة ب4 سنين أو أكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أطلق وأراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين، الله أعلم. قوله ما صليت هو نذير قوله صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، يبقى إنك لم تصلي، مت على غير الفطرة. لو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها، استدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو ظاهر الدلالة جدا، وعلى أن الإخلال به مبطل للصلاة، وهذا هو الصحيح، وعلى تكفير تارك الصلاة. استدل بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، اللي قال له على غير الفطرة، والفطرة هي الإيه؟ الإسلام. طبعا كل واحدة منهم فيها منازعة، هل الفطرة هي الإسلام فقط ولا تطلق على بعض أجزاء الإسلام؟ يعني هل ليس لها تفسير إلا الملة، أم أنها تطلق على بعض أجزاء الملة؟ فلو ترك هذا الجزء صح أنه يقال على غير الإيه؟ الفطرة. فالخمس من الفطرة هذه أجزاء من الملة، وليست هي كل الإيه؟ الملة. إذن سميت الفطرة الختام من الفطرة، والاستحداد من الفطرة، وإعفاء اللحية من الفطرة، وقص الشرب من الفطرة، وعشر من الفطرة، كل هذه من الفطرة. فلو تركت فقد تركت الفطرة، ولا يلزم من ذلك الردة عن الدين. ده هو الجواب بقى عمن احتج بذلك. يقول: وهذا بناء قول ابن حجر، لأن حذيفة، لأن ظاهر أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى. وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر، أو أطلق الكفر النبي صلى الله عليه وسلم يعني، على من لم يصلي، كما رواه مسلم: إن بين رجل من الشرك والكفر ترك الصلاة. وهو إما على حقيقته عند قوم، لهم رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق وجماعة من التابعين والأئمة، مسألة مشهور فيها الخلاف، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. القول الثاني يقول بين رجل من شرك الكفر ترك الصلاة، ده على الزجر، هو ده معناه أنه كفر دون إيه؟ كفر. طب لماذا أطلقه؟ هل الكفر سكت؟ هذا هو باب مقصود بالزجر، زي من حلف بغير الله فقد إيه؟ فقد أشرك. أيما رجل أتى امرأة في دبرها فقد كفر. كل ده إطلاقات أطلقها، وهذا الإطلاق غرضه الزجر. وقال للنساء إن كنا تكفرن، ولم يبين إلا عندما سألنا، فقيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيز. فدل ذلك على أنه قد يطلق وغرضه التقييد من أدلة خارجية لغرض الزجر. قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدين. قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة، كما جاء خمس من الفطرة. ويقوي بقى ده في الحديث ده اللي هو إيه؟ الرواية الثانية: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. السنة دي بالسنة الواجبة هنا. يقول: ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل يرتدع في المستقبل، ويرجحه، يرجح أن حذيفة أراد توبيخ الرجل، وأن المراد بالفطرة هنا السنة، وروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بعد عشرة أبواب. هو الباب اللي شرح فيه الكلام ده، اللي هو الباب اللي فيه مت على غير الفطرة، والبابين والروايات التانية في أبواب، اللي هو احنا في الكتاب هنا مجمعين كل الروايات اللي في الايه؟ اللي في البخاري في هذا الحديث. يقول: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو فطرته كان حديثا مرفوعا، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول. قال ابن رجب رحمه الله: من رأى من يسيء صلاته فإنه يأمره بإحسان صلاته، ويعظه ويبالغ في الوعظ. فإن القلوب تستجيب إلى الحق بالموعظة الحسنة ما لا تستجيب بالعنف، لا سيما إذا عم بالموعظة ولم يخص أحدا. وإن خصه فإنه يلين له القول. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا من أهم أمور الدعوة إلى الله عز وجل. واتفقت الأحاديث كلها على أنه أمر بإقامة الركوع، أو أمر صلى الله عليه وسلم بإقامة الركوع، وفي بعضها والسجود، وفي بعضها والخشوع. الخشوع المقصود به هنا الخشوع الظاهر، وهو تحقيق الطمأنينة في جميع الأركان. أما الخشوع الباطن، هذا إنما يثاب الإنسان على قدر ما عقل من صلاته، أما كونه شرطا في صحة الصلاة فأمر آخر، ليس كذلك. أعني أن من كان في صلاته مشغولا بغيرها نقص ثوابه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصرف المرء من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها. لم يكتب له إلا عشرها. لو كانوا ده شرط في صحة الصلاة لكان أمر بإيه؟ بإعادة الصلاة، لأنه جاب واحد على عشرة وعليه يجيب عشرة، وهذا من تكليف ما يشق جدا. لو أن الإنسان أتى بشيء من الصلاة لم يعقل فيه ما يقول تكون قد بطلت الصلاة، لكان ذلك من أعظم ما يشق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال انصرف من صلاته وسمها صلاة، يبقى الصلاة دي معتبرة شرعا، مش كده؟ وبالتالي يبقى العشر ده هو اللي هيثاب عليه، لكن سقطت الفريضة. عشان كده نقول الخشوع الظاهر اللي هو الطمأنينة في الأركان هو الركن، اللي هو يعني بطلانه يبقى بطلان للصلاة، اللي هو بينقر ما بيمكسش قدر تسبيحة في ركن في كل ركن من الأركان، بيحط دماغه في الأرض وراح يشيلها على طول. نقر، النقر ده بيعمل ازاي؟ زي ما الفرخة أو الديك أو كده بينقر في الأرض سريع جدا. هو أكثر ما يقع ذلك من كثير من الناس طبعا في الركوع والسجود، يروح جاي رافع كده على طول من غير طمأنينة، وبين السجدتين ده في ناس كتيرة جدا تروح جاي حطفاها كده من غير ما تطمئن جالسة، ولابد يطمئن جالسا على مقعدته أو فخذه، لأن ده ركن من الأركان. وكذلك في الرفع من الركوع حتى يقول القائل أنه قد نفس القدر الواجب طمأنينة، قدر تسبيحة أو نحوها. يقول وفي بعضها في بعض الأحاديث أنه نهاهم عن مسابقته بالركوع والسجود والانصراف من المسجد بعد إتمام الصلاة، وهذا كما أمر المصلي أو كما أمر المصلي الذي أساء في صلاته أن يعود إلى الصلاة وقال إنك لم تصلي. قال ميمون بن وهران مثل الذي يرى الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه كمثل الذي يرى النائم تنهشه الحية ثم لا يوقظه. عن يحيى بن أبي كثير نحوه. ورأى ابن عمر رجلا لا يتم ركوعه وسجوده فقال له لما فرع يا ابن أخي تحسب أنك صليت؟ إنك لم تصلي فعد لصلاتك. وكان المسور بن مخرمة وغيره من الصحابة إذا رأوا من لا يتم صلاته أمروه بالإعادة رحمه الله. ويقولون لا يعصى الله ونحن ننظر ما استطعنا. قال النخعي كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. قال سفيان أخشى ألا يسعهم إلا ذلك. قال أبو خلاد ما من قوم فيهم من يتهاون بالصلاة ولا يأخذون على يديه إلا كان أول عقوبتهم أن ينقص من أرزاقهم. ورأى الإمام أحمد رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود وأحسن صلاتك. وقيل له الرجل يرى أهل المسجد يسيئون الصلاة قال يأمرهم. قيل له إنهم يكثرون أو يكثرون وربما كان عامة أهل المسجد. قال يقول لهم قال يقول لهم يقول يعني جميعا. قيل له يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون يتركهم بعد ذلك. قال أرجو أن يسلم أو كلمة نحوها. يعني إذا قال لهم مرتين أو ثلاثة يبقى إيه سلم خلاص. يعني الرسول قال من أنكر فقد إيه فقد بريء ومن كره من أنكر فقد سلم ومن كره فقد بريء. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ترى الرجل إذا رأى الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا يقيم صلبه ترى أن يأمره بالإعادة أو يمسك عنه؟ قال إن كان يظن أنه يقبل منه أمره وقال له ووعظه حتى يحسن صلاته فإن الصلاة من تمام الدين. للرواية التي تذكر في أنه إذا غلب على ظنه أن يقبل إيه نصف. هو الصحيح في هذا الباب أنه إذا كما قال سفيان أخشى أن لا يسعهم إلا ذلك. والصحيح لا يسعهم إلا الأمر والنهي، ولكن يمكن أن يكون هذا النفع للمسيء نفسه أو لغيره أو عاجلا أو آجلا، وعليه أن يأمر وينهى عموما لأن ذلك يمنع العقوبة العامة كنقص الأرزاق. هو كلام أبو خلاد. قال وقوله إن كان يظن أنه يقبل منه يخرج على قوله أنه لا يجب الأمر بالمعروف إلا لمن ظن أنه يقبل والمشهور عنه خلافه، وأنه يجب مطلقا مع القدرة. احنا هم استدلوا بإيه عارفين؟ تذكر إن نفعت الذكرى. فاحنا بنقول خلاص نحن نقول بمفهوم الآية ولكن بعموم بأنواع النفع. إن نفعت الذكرى نفعا أي نفع وقع وجبت التذكرة. النفع ده ممكن يكون ان هو يستجيب، النفع ده ممكن يكون غيره يتعلم، النفع ده ممكن يكون انه يستجيب دلوقتي او لما يروح. استكتر دلوقتي ان حد يقول له قدام الناس وبعد كده هيظبطها، يبقى لو في نفع اجل. النفع ده ممكن يكون منع العقوبة العامة على الأمة، وجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يمنع العقوبة الايه العامة. فإذا انتفت كل أنواع النفع سقط الوجوب. قال ويجب الأمر بإتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب في الصلاة، وإن كان قد قال بعض الفقهاء إن الصلاة صحيحة بدونه. اللهم مين؟ الحنفية. مع إن في خلاف في المسألة بس الخلاف ده مصادم للسنة الصحيحة الصريحة. يقول لأن الخلاف إذا كان مخالفا للسنن الصحيحة فلا يكون عذرا مسقطا للأمر بالمعروف، لأنه خلاف غير سائغ، خلاف مصادم للسنن لا عبرة به. يقول وأيضا فالخلاف إنما هو في براءة الذمة منها، وقد أجمعوا على إنها صلاة ناقصة ومصليها مسيء غير محسن. وجميع النصوص المذكورة في هذا الباب تدل على الأمر لمن لا يتم الركوع والسجود بإتمامها بل بإعادتها. قال وفي المسند وسنن ابن ماجة عن علي بن شيبان الحنفي وكان أحد الوفد وفد بني حنيفة قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى الرجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا معشر المسلمين لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني. ممكن ولما كان بيصلي كده لا ابو حنيفه كان شيء طبعا. ابو حنيفه رجل عابد بس يتكلم على المطلق. يقول ومتى كان المسيء في صلاته جاهلا لما اساء فيه تعين الرفق في تعليمه، كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذه الصلاة فعلمني فعلمه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم. وفي الحقيقة هو بس هو إيه قال عطس رجل من القوم بس هو معاوية هو اللي كان عطس. فقلت قصدي هو اللي اتكلم هو عطس جنبه استغفر الله أقصد هو صاحب القصة. قال فإذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لا أمياه ما شأنكم تنظرون إلي هو بيصلي. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت أي فسكت لكني بمعنى ف فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من كلام الناس هذا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلتك اعتصت أيوة نعم حمد الصلاة حمد الله في العطاس أثناء الصلاة ثابت في الحديث الصحيح. أنا أقول الحمد لله واللي جنبي بعد ما نخلص صلاة يبقى أقول يرحمك الله. فإن رأى من يفعل في صلاته مكروها لا يبطل الصلاة فأمره بتركه برفق كان حسنا. الأمر بالمعروف المستحب مستحب والنهي عن المنكر المكروه مستحب. الأمر بالمعروف الواجب واجب والنهي عن المنكر المحرم واجب. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله رجل رأى رجلا مشمرا كميه في الصلاة أترى عليه أن يأمره؟ قال يستحب له أن يصلي غير كاف شعرا ولا ثوبا وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه. مع أن ابن عباس غيره بيده ابن عباس قام لواحد فكله شعره فقالوا ما لك ورأسي بعد ما خلص فقال له الحديث. الكلام ده مصير من الإمام أحمد في الرواية بتاعت الأثرم دي إلى أن التشمير مكروه فقط كقول الجمهور وعنه رواية أخرى بالتحريم ويضايا الحديث. صلى أحمد يوما خلف رجل فكان إذا سجد جمع ثوبيه بيده يسجد رجاء ينام من إيه الثوب. فلما فرى قال أحمد لرجل إلى جانبه وخفض صوته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يكف شعرا ولا ثوبا. يقول لمين؟ يقول اللي جنبه بس بسمع الإمام. ففطن الإمام بذلك وعلم أنه أراده. لا ده الإمام أحمد أسلوب طيب يقول له واحد تاني عشان ما يحرجش الايه. الإمام أحمد كان بيصلي مأموم ورا راجل الإمام كل لما يجي يروح جاي لامم يجمع ثوبه فالإمام أحمد قال اللي جنبيه المأموم التاني عشان يسمع الإمام. يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله دخل جامع له إمام راتب إيه يعني الإمام أحمد ده الإمام أحمد إمام في الفقه إمام أهل السنة. طب وماله ما هو بقى إمام أهل السنة في زماننا يعني زمن هو كان راجل عايش مع الناس ده كان بيتسجن وبيتضرب. رأى الفضيل بن عياض رجلا يفقع أصابعه في صلاته فزبره وانتهره فقال له الرجل يا هذا ينبغي لمن يقوم لله أن يكون دليلا. فبكى الفضيل وقال له صدقت يعني ما تشدش علي كن رفيقا في الإنكار ما تتكبرش علشان اللي بينكر بتكبر يا رب استر. ممكن يكون عنده كبيرة أكبر من كبيرة الإيه الذي نهاه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني كف عن ذلك مدة، ثم خرج علينا يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من صلاته رأى رجلا كان في آخر الصفوف فقال أي فلان ألا تتقي الله في صلاتك فلا تتم ركوعك وسجودك، ألا ينظر المصلي منكم كيف يصلي وإنما يصلي لنفسه وإنما يناجي ربه، لا تظنون إني لا أراكم والله إني لا أرى من خلفي منكم كما أرى من بين يدي. المعارضات النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله ألا ينظر المصلي منكم كيف يصلي وإنما يصلي لنفسه يشير إلى أن نفع صلاته يعود إلى نفسه، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فمن علم أنه يعمل لنفسه وأنه ملاق عمله ثم قصر في عمله وأساء كان مسيئا في حق نفسه غير ناظر لها ولا ناصح. وقوله إنما يناجي ربه إشارة على أنه ينبغي له أن يستحي من نظر الله إليه واطلاعه عليه وقربه منه وهو قائم بين يديه ناجيه، فلو استشعر هذا لأحسن صلاته غاية الإحسان وأتقنها غاية الإتقان، كما قال صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه. وفي القرآن إشارة إلى هذا بقوله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقوله لا تظنون أني لا أراكم والله إني لا أرى من خلفي منكم توبيخ لمن قصر في صلاته حيث يظن أن مخلوقا لا يراه ثم يحسنها إذا ظن أنه يراه. ومن هنا قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، أهونه في قلبك، يعني تخاف من الناس وتخافش من النظر منهم. قل هذا استغفر الله.